السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع سورة البقرة، وصلنا إلى الآية 81 بعد 100، ونحن في ليلة السبت 12 من شهر صفر سنة 48 و400 وألف، الموافق 12 من شهر نوفمبر سنة 16 و2000 من الميلاد. ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإنسان يفرح عندما يسمع يا أيها الذين آمنوا، وذلك أنه خطاب من الله له للمؤمنين وهو من ضمنهم. يا أيها الذين آمنوا، وهذا من أشرف النداءات التي ينادى بها الإنسان بوصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب، والكاتب هو الله سبحانه وتعالى، كتب عليكم الصيام، أي فرض. وهذا الفرض لا ينظر له الإنسان أنه عقوبة من الله أو أنه إجبار وتكليف، لا ينظر له من هذه الناحية، وإن كان كذلك تكليفا من الله تبارك وتعالى، لكن الإنسان ينظر له أنه رحمة من الله لرفع الدرجات وتهذيب النفوس واستكمال التقوى. ولذا يختمها الله تبارك وتعالى بقوله: لعلكم تتقون، أي لأجل أن تصلوا إلى درجة التقوى. فهذه الأوامر التي أمرنا الله بها من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، إنما يأمرنا بها ليزكي أنفسنا سبحانه وتعالى. فلا ينظر لها الإنسان أنها تكاليف ثقيلة على النفس، بل الإنسان يفعلها بفرح وراحة واطمئنان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان كثير من السلف يصومون غير رمضان. أذكر أنه دار حديث بيني وبين أحدهم أنه كان يقول: دينكم أي الإسلام دين يعني جميل، يحث على مكارم الأخلاق، و يعني يحترم الحريات وغير ذلك من الأمور. قال: ولكن مشكلة في هذا الدين تمنعني من الدخول فيه. قلت: ما هي؟ قال: تكاليفه كثيرة. كيف؟ قال: يعني صيام شهر كل سنة من الفجر إلى المغرب، ثم صلوات خمس، خاص صلاة الفجر، واحد يستيقظ من الفجر حتى يصلي، وما تصلون حتى تتوضؤون، ثم إخراج زكاة مال أتعب عليه ثم أخرج زكاته، ولا تتحدث عن الحج والعمرة وما فيهما من التكاليف المالية والبدنية والسفر وغير ذلك والجهاد، أمور كثيرة جدا، تكاليفه كثيرة. فكأنه يقول: الله يعينكم. فقلت له: وما يدريك أننا يعني نتأثر بهذه التكاليف؟ هل تعلم أن المسلمين بشكل عام يعملون تطوعات أكثر من هذه التكاليف؟ فهذه التكاليف خمس صلوات في اليوم والليل، ونحن نصلي أكثر من هذه الصلوات بكثير، فكل صلاة معها راتبة ليست على سبيل الإلزام، ويصليها كثير من المسلمين. نصلي تحية المسجد، نصلي سنة الوضوء، نصلي سنة الضحى، نصلي قيام الليل. فالصلاة التي نؤديها باختيار أكثر من الصلاة التي فرضها الله علينا. قال: لما؟ قلت: نتمتع، نجد متعة في هذه الصلاة، ونصوم أكثر من رمضان. فمن المسلمين من يصوم 6 من شوال، ومنهم من يصوم 3 أيام من كل شهر، ومنهم من يصوم نصف كل شهر، ومنهم من يصوم يوما ويفطر يوما، ومنهم من يصوم البيض، ومنهم من يصوم تطوعا مطلقا هكذا. فنحن نصوم أكثر من رمضان. قلت والحج والعمرة، الحج مرة واحدة في العمر، وحج كثير من المسلمين أكثر من 20 حجة. قلت لما يفعلون ذلك؟ قلت يجدون الراحة في هذا كله. والعمرة تجب في العمر مرة على مذهب أحمد، وعلى مذهب الجمهور لا تجب العمرة، والناس يعتمرون في كل سنة مرة، وبعض الناس يعتمر في السنة أكثر من مرة. وأما الزكاة ف2.5%، وما يخرجه المسلمون من الصدقات أكثر من الزكاة بعشرات المرات، لأن المسلمين تقريبا في كل يوم يتصدقون، والزكاة تجب في السنة مرة و2.5%، وصدقات المسلمين أكثر من الزكوات. فقال كل هذا تفعله؟ قلت كل هذا نفعله أكثر من ذلك. فسكت هنيئة ثم قال طيب شكرا. لم يدخل في الإسلام، لا الله يهديه. على كل حال، القصد أن هذه الفرائض التي كتبها الله تبارك وتعالى علينا ما كتبها ليشق علينا، وإنما كتبها لنستفيد منها ونرتاح فيها. وكان النبي كما قلت يقول أرحنا بها يا بلال، يجد الراحة في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والصيام والإمساك، الإمساك عن الشيء. قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فدل على أن صومها كان عن الكلام. وتقول صمت عن الكتابة، وصمت عن الخروج، وصام المطر أي لم ينزل المطر وغير ذلك. فالصيام هو الامتناع عن الشيء، وأما الصوم الذي أمر الله به فهو الامتناع عن المفطرات في وقت مخصوص لشخص مخصوص. هذا هو الصوم الذي أمر الله تبارك وتعالى به. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فرائض الإسلام الخمسة مكتوبة على جميع الأمم السابقة، ليس فقط علينا، اللي هي أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الأركان الخمسة واجبة على كل الأمم السابقة، ولكن الأمم السابقة فقط قضية الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، هم يشهدون برسولهم الذي جاءهم. أما الصلاة والزكاة والحج والصيام فكانت مفروضة على جميع الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ويقول عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال ربنا تبارك وتعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه الفرائض الخمس كتبت على الأمم السابقة، لكن قول الله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم، هل هو كما كتب أي وجوبه حكم الصيام، أو وقته أي 30 يوما في هذا الشهر، أو ما يصام عنه الطعام والشراب والمفطرات؟ يعني ما الذي كتب؟ يحتمل أنه كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، من حيث الحكم، ومن حيث الوقت، ومن حيث المفطرات. ويحتمل أنه يريد الحكم فقط والمفطرات تختلف، وهذا الذي عليه الأكثر وهو حكم الصيام بشكل عام. أما المفطرات ووقت الصوم وعدد الأيام التي يصام بها فهذه لعلها تختلف، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ذلك جاء عن أهل الكتاب أنهم كانوا يصومون 3 أيام ثم زادوها إلى شهر، ثم زادوها إلى 40، ثم زادوها إلى 50، وهم زادوها يعني عبث من عبثهم، وصاموا عن أشياء ولم يصوموا عن أشياء أخرى، وهذا من تحريفهم لدين الله تبارك وتعالى. على الذين من قبلكم أي الأمم السابقة لعلكم تتقون، أي لأجل أن تصلوا إلى التقوى، لأجل أن تصلوا إلى التقوى. فالأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالحج والأمر بالصيام لأجل أن يصل الإنسان إلى التقوى، إلى أعمال القلوب. ثم قال سبحانه وتعالى أياما معدودات، معدود أياما نكرة، معدودات يعني قليلة، أيام قليلة. ومثل قول الله تبارك وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي قليلة. وكمثل قول الله تبارك وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي قليلة. وهنا قليلة أيام معدودات أي قليلة، شهر بالسنة 30 أو 29 يوما من 360 أو 365 يوم من الشهر، فهي أيام قليلة مقارنة بباقي السنة. وقال بعضهم لا، كان أقل من شهر أول ما فرض الصيام في هذه الآية، والصيام تدرج في حكمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، بل لعله قبل البعثة ولعله قبل مولده صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، ولعل هذا مما أخذوه من بقايا دين إبراهيم، كما كانوا يطوفون في البيت ويقفون في مزدلفة وغير ذلك، فكانوا أيضا يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه نوحا عليه الصلاة والسلام. فكانت قريش تصوم هذا اليوم، فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وشب وكبر صار يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة قبل البعثة قبل الهجرة. ثم لما بعث نبيا صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء كما في الصحيحين من حديث عائشة، كانت قريش تصوم عاشوراء وكان النبي يصومه في مكة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هاجر النبي إلى المدينة صلوات ربي وسلامه بعد 13 سنة من الدعوة في مكة، فلما وصل إلى المدينة ظل يصوم عاشوراء والناس يصومون معه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم هل كان على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، والأظهر والعلم عند الله أنه كان على سبيل الوجوب، كان يأمر الناس من كان مفطرا فليمسك. وظل على هذا سنتين، فلما في السنة الثانية فرض صوم رمضان، نزلت هذه الآية في السنة الثانية من الهجرة. وأول ما نزلت هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الصوم على التخيير وليس على الإلزام، من شاء صام ومن شاء أطعم، على التخيير، تريد أن تصوم تريد أن تطعم تختار، إما أن تصوم وإما أن تطعم، فكان على التخيير بين الصوم وبين الإطعام. ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهي الآية التي بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار على الوجوب. فإذا هذا التدرج في صومي أو في الصوم الذي أمر الله به، وصار صوم شعبان بعد ذلك، صوم عاشوراء بعد ذلك مباحا. فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم من شاء ليفطر، أي عاشوراء. ثم بعد ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى، أنا قلت نوح السابق، لا موسى، أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، حث على صيامه على سبيل الاستحباب اللي هو يوم عاشوراء. فهذا بالنسبة لأحكام الصوم، يا أي أياما معدودات أي قليلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا بتقدير محذوف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لأنه إذا ما أفطر ما يحتاج عدة من أيام أخر، وإنما عدة من أيام أخر لمن كان أفطر. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم أن الفطرة واجب على المريض والمسافر، لأنه قرر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني تفطر تفطر ولا بد أن تقضيها في أيام أخر. وهذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى أن الفطر واجب على المسافر وعلى المريض ولو صام لم يصح الصوم، لأن الله حسمها قال فعدة من أيام أخر. وذهب الجمهور إلى أن الصوم صحيح وأن الآية فيها تقدير محذوف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم. لكن ما حكم الفطر بالنسبة للمسافر؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن المسافر يصوم أفضل، الصوم له أفضل، وذهب أحمد إلى أن الفطر أفضل، وذهب مالك إلى أنه مخير ما في أفضلية، يجوز الصوم ويجوز الفطر، مخير يريد أن يصوم يريد أن يفطر، الأمر سيان يتساويان. ولكنهم اتفقوا على أن هذا السفر إذا كان فيه مشقة أنه لا يجوز له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوما مع أصحابه فوجد الناس مجتمعين في مكان فقال ما لهم؟ قال فيهم فلان سقط وكان صائما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الرجل مصروع من الجوع، وكان في العصر وكان مسافرا ومن الصوم سقط تعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس برا واحد يتقرب إلى الله بالصوم في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ثم طلب ماء وشرب صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان متعبا ولا كان السفر شاقا عليه، لكن أراد أن يرسل رسالة وهي أنه إذا كان في مشقة الإنسان يفطر، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الذين وأمر الذين معه أن يفطروا، قال الكل يفطر. البعض ظن أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب فلم يفطر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البعض لم يفطر، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني أفطروا طالما أني أمرتكم بالفطر فأفطروا. ومنها أخذ أهل العلم أنه إذا كان في السفر مشقة فإن الفطر واجب، وأما إذا لم يكن في السفر مشقة فعلى التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر والأظهر أنها في تبوك فكان صائما، وكان صائما أيضا معه عبد الله بن رواحة، وأما بقية الصحابة فأفطروا، فدل على أن الأمر فيه سعة إلا إذا كان هناك مشقة. أما المرض ففيه تفصيل، أحيانا يكون الصوم محرما للمريض إذا كان هذا الصوم يؤثر على ويزيد مرضه ويتعبه، وهذا لا يجوز، فهنا الصوم محرم في حقه ويجب عليه أن يفطر. الحالة الثانية العكس، إن كان المرض شيئا يسيرا تعب إرهاق شوي سخونة كذا، قالوا الأفضل لا يجوز له أن يفطر هذا، لأن هذا المرض لا يؤذيه الصوم معه، فقال لا يجوز له أن يفطر، مرض يسير هذا. وأما إذا كان المرض يزيد مع الصوم زيادة غير مهلكة، أو أنه يتأخر الشفاء، أو يأتي مع الصيام، فقالوا هذا يكره له أن يصوم، يكره له أن يصوم. إذن إما أن يحرم الصوم وإما أن يحرم الفطر وإما أن يكره الصوم، فهذه حالات. وأما إذا كان الأمر يعني ليس فيه مشقة وليس فيه شيء ولا أبدا أبدا، فهذا الأصل أنه يصوم كما قلنا. طيب، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية طعام، أي إذا أفطروا، أي إذا أفطروا، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه إذا أفطروا فدية، لأن كان الصوم على التخيير، تبي تصوم أو تبي تفطر، إذا كنت تريد الفطرة أطعم. وجاءت فيها قراءتان أو ثلاث قراءات، القراءة الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اللي هي قراءتنا هذه. القراءة الثانية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، لأن بعدد الأيام التي يفطرونها. القراءة الثالثة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فدية بالضم وليس بالتنوين، فدية طعام مساكين. وكل هذه قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من قراءة السبع المتواترة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن هذه الآية غير منسوخة، وكان يقول إنما هي وعلى الذين يطوقونه. يطوقونه أي يجهدهم، يتعبهم. يطوقونه أي يتعبهم، وهم الكبير والمريض. إذا جاء وقت الصوم قال يطعمون. إذن يرى أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما يرى أن هذه الآية فيها فرض الصيام. وعلى الذين يطيقونه أي يطوقونه، أي يشق عليهم، يطعمون مسكينا عن كل يوم يفطرونه. وطعام مسكين المقصود به وجبة، أن يعطى المسكين وجبة تشبعه غداء أو عشاء. قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع أي صام، تطوع خيرا أي صام هذا اليوم فهو خير له، أي من أن يفطر. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا خير لكم من الفطر والإطعام، يعني أنت الآن صحيح خيرناك، لكن أن تصوموا خير لكم. ثم قال: إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون هذه جملة مستأنفة، يعني ليست الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وإنما وأن تصوموا خير لكم نقطة، انتهت الجملة. الآن جملة جديدة: إن كنتم تعلمون، أي تفهمون هذا الخطاب الذي وجهناه إليكم فافهموه. إن كنتم تفهمون فاعملوا به. إن كنتم تفهمون هذا الخطاب فاعملوا به، فليكن الأمر كذلك. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.